بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيح عليه السلام. هذا البرنامج الذي نتناول فيه حياة المسيح ودعوته وسيرته وما اختلف فيه اليهود والنصارى، وجاء الإسلام ليزيل هذا الاختلاف ويبين ما اختلف فيه من شأن ويبين الحق في سيرته عليه السلام. تكلمنا في الحلقة الماضية عن وظائف وواجبات المسيح عليه السلام، وكانت على قسمين: قبل رفعه عليه السلام وبعد نزوله في آخر الزمان، وكذلك حكم انتقاص أي نبي من الأنبياء، وأن من فعل ذلك أو آذى نبيا أو انتقصه أو استهزأ به فإنه يخرج من الملة. في هذه الحلقة نستكمل معكم هذه السيرة العطيرة، ويسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور ومرحبا بكم. ويبارك فيك شيخ غسان، وحيي جميع مشاهدينك الكرام لهذا البرنامج الذي نرجو الله سبحانه أن يعمم نفعه وأن يبارك فيه وفي القائمين عليه. اللهم آمين. فضيلة الدكتور، كان في الحلقة الماضية في آخرها سؤالا، وطلبت يعني أو قلت أن هذا لا تكفي في آخر الحلقة الإجابة عليه، وهو سؤال حقيقة مهم ومتعلق تعلقا كبيرا بعيسى بن مريم عليه السلام، ألا هو أمه الصديقة مريم ابنة عمران. فكان السؤال: من هي مريم ابنة عمران، وما قصتها، وما الدروس والعبر المستفادة من حياتها؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فلا بد في كل حلقة أن أكرر الترحاب بك شيخ غسان وبكل مشاهديك الكرام والمتابعين لهذا البرنامج المسيح عليه السلام. ولا شك أن الكلام عن المسيح لا بد أن يتضمن كلاما حول أمه ووالدته التي ارتبط اسمه باسمها، فأصبح يقال المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ومريم من النساء اللائي رفع الله جل في علاه من شأنهن، وما قلناه في الحلقات الأول من اختلاف الناس حول مريم، حول المسيح عفوا، هو أيضا يقال حول مريم، لأن لو ابتعدنا عن الناس الذين لا يؤمنون بمريم أصلا ولا يؤمنون بالمسيح ويرون أن هذه أساطير وخرافات، وأخذنا آراء وعقائد وأقوال من يؤمنون بوجود هاتين الشخصيتين، ولو حصرناها في ثلاثة أديان: اليهودية والنصرانية والإسلام، نجد أن هذه الأديان الثلاثة اختلف أصحابها. أنا لا أقول أديان اختلفت، اليهودية الحقة والمسيحية الحقة والإسلام الحق اتفقوا على تعظيم مريم، لكن حصل ما حصل من تحريف في اليهودية والنصرانية، جعل بعضهم يجفو في حق مريم وبعضهم يغلو في مريم. ولذلك نعود لقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقد تقدم الكلام على أن لفظة يختلفون التي جاءت بصيغة الفعل المضارع وفيها ياء المضارعة تدل على استمرار هذا الاختلاف فيما بينهم. ومما اختلفوا فيه وقص عليهم القرآن فيه الحق مريم عليها السلام، وإن شئت فقل رضي الله عنها وأرضاه. مريم يتهمها اليهود بالزنا ويطعنون في عفتها ويرون أنها امرأة سوء، والنصارى غلوا في مريم، فمنهم من زعم أنها أم الإله ومنهم من عبدها من دون الله. والإنصاف يلزمني أن أقول أن هذا ليس معتقد كل النصارى، وإنما طائفة كبيرة جدا من النصارى، ولعلها يعني من أكبر الطوائف النصرانية، وهم الكاثوليك اللي هم أصحاب الفاتيكان. والكاثوليك وجودهم في العرب قليل، أقل من غيرهم، ولا أريد أن يعني أدخل في هذه التفاصيل، ربما يأتينا موضوع خاص حول علاقة المسلمين بالنصارى والفرق بين النصراني الغربي والنصراني العربي، هل يوجد فرق أو غيره، كل هذا سيأتي معنا. ليس كل النصارى من يعني يؤله مريم بنت عمران؟ لا طبعا لا، فقط هم الكاثوليك ولا الكاثوليك؟ نعم. ولذلك البروتستانت ينكرون عليهم هذا الشيء، نعم، هذا الأمر، بل منهم من يكفرهم بسبب هذه النقطة. نعم. فجاء الإسلام ليبين الحق في مريم، فبين أولا أنه ليس فيها من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وبين بطلان قول اليهود حين وصفوها بما برأها الله عز وجل منه، وبين أنها صديقة وأنها عفيفة وأنها طاهرة وأن الله اصطفاها كما سيأتي معنا بشيء من التفصيل. وأنا أستأذنك شيخ غسان واستأذن الأخوة المشاهدين أن اليوم نعرض قصة مريم يعني بسياق متماسك كما جاء في الإعداد، يعني من غير أن ندخل في تفاصيل كثيرة، لكن هذه القصة تأكد وليتأكد الجميع أنها من أعظم القصص، ولو لم يكن كذلك لما أفرد الله لها سورة كاملة في القرآن الكريم. مريم هي ابنة عمران، وهي من سيدات نساء العالمين، جاء الثناء عليها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم قبل قليل أن الله سمى سورة كاملة باسم مريم، وللعلم هي المرأة الوحيدة التي سمى الله باسمها سورة في القرآن. الرجال كثير، أنبياء وغير أنبياء، سورة لقمان ليس بنبي على قول، كذلك سورة محمد، سورة هود، سورة نوح، سورة إبراهيم، سورة يونس، هذه كلها. والله عز وجل سمى بعض الأسر المباركة سمى باسمها سورة في القرآن، وهي من أطول السور، وهم من آل عمران، آل عمران قوم وأهل وأسرة وعائلة مريم رضي الله عنها وأرضاها وتقبلها. آل عمران أسرة مباركة، عائلة مباركة. طبعا مريم يعني من أعظم ما أثنى جاء الثناء عليها في القرآن أن الله اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، هذا الكلام بلغته الملائكة لمريم رضي الله عنها وأرضاها. طبعا الصحيح أن مريم ليست نبية، بل حكى الإجماع على ذلك جمع من العلماء، منهم ابن تيمية رحمه الله وغيره، والله تعالى يقول ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. يعني هناك خلاف على أن بعض العلماء قال هذا، لكن يعني لماذا قال هذا؟ لأن الله عز وجل أوحى إليه، ولكن هذا الوحي يعني ليس كوحي الأنبياء، ومريم ليست هي المرأة الوحيدة التي جاءها هذا الوحي. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا الوحي يسميه العلماء الإلهام، كما قال تعالى وأوحينا إلى النحل أن اتخذي، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وليس هو جبريل الذي ينزل بالرسالة، هذا وحي إلهام ألهمها الله جل في علاه هذا الأمر، ألهم أم موسى هذا الأمر. أما مريم لا، كلمتها الملائكة وأخبرتها بأخبار كثيرة عن الله، وكلمها جبريل كما في سورة مريم وها غيرها. فمريم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا الحديث كما ترى تضمن إثبات الكمال لمريم. ما معنى هذا الكمال؟ الصحيح أن المقصود بذلك أنها كملت كمالا بشريا. طبعا هذا من أدلة من قال أن مريم نبية رضي الله عنها وأرضها، لكن هذا الكلام فيه بعد. مريم يعني الكمال خلاف العصمة، العصمة التي أوتيت الأنبياء. نعم طبعا ليست معصومة. نعم العصمة خاصة بالأنبياء، بالأنبياء وخاصة بهم فيما يبلغونه من الشرع والوحي. نعم. أما غير ذلك قد تقع منهم يعني بعض الأخطاء، لكن لا تقع منهم الأخطاء إلا ونجدهم يبادرون بالتوبة منها، ونجد أن الله يبين وينكر عليهم مثل هذه الأخطاء. وللعلم يعني الله عز وجل ذكر مريم في القرآن كثيرا، أكثر من 30 بل ربما تحديدا 34 مرة ذكرت باسمها الصريح. ولذلك أحد المعاهد النصرانية والتنصيرية في إحدى الدول العربية الشامية أصدروا مذكرة يزعمون فيها أن القرآن يفضل المسيح على محمد صلى الله عليه وسلم، وهم قدموا بمقدمة بأنهم لا يؤمنون بالقرآن، لكن من باب الاحتجاج على المسلمين نقول إن القرآن يثبت أن المسيح أحسن من محمد. لما؟ قالوا وعندنا دليلان على هذا. الدليل الأول أن المسيح ذكر باسمه الصريح أكثر مما ذكر به محمد عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فقط. نعم. والمسيح تجاوز 20، لا أذكر الآن تحديدا كم. وكذلك أن أم مريم أم عيسى مريم أفضل من أم محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول هنا إن القرآن بين خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها في هذا الكتاب، ومنها من هذه الخصائص مثلا أن الأنبياء جميعا كانوا يدافعون عن أنفسهم إذا اتهموا بشيء، أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد فإنه كان يتولى ربه الدفاع عنه، وما صاحبكم بمجنون. ها؟ هذا كمثال، الله يتولى الدفاع عنه. والله جل في علاه في القرآن أيضا خصه بخاصية ثانية، وهي أن الله زكى كل جوارحه عليه الصلاة والسلام. ها؟ قال ألم نشرح لك صدرك، وقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، تزكية للبصر، وزكى نطقه فقال وما ينطق عن الهوى، وذكر ظهره وذكر يمينه وذكر كثيرا نعم من خلقته وخلقه عليه الصلاة والسلام. أما مسألة أن مريم أفضل من أم محمد صلى الله عليه وسلم آمنة، فهذا مما لا شك فيه، لكن التفضيل بالنسب لا يدل على التفضيل مطلقا. فكون أن أم محمد صلى الله عليه وسلم ليست بمسلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له، وهذا يدلنا على صدقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان داعيا كذابا لادعى أن الله غفر لأمه وأن الله أذن له أن يستغفر لها، وأنك لكنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. هذا إبراهيم أبوه كان كافرا، ونوح ابنه كان كافرا، وزوجته كذلك خانته في الدين، وغيرهم من الأنبياء كثير. فهذا لا يدل على التفضيل أصلا. يعني هل يقال إن ابن نوح أفضل من المؤمن لأن أبوه نوح؟ الكلام هذا لا يقال، أما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالصريح في 4 مرات فالمتأمل يجد أن الله عز وجل يجل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إجلاله لغيره من الأنبياء، فكل الأنبياء كان يناديهم سبحانه بأسمائهم الصريح، يا نوح، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، يا موسى، يا إبراهيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما ناداه باسمه الصريح في القرآن ولا مرة أبدا، وإنما يناديه بألقاب الإجلال والتوقير، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، الله أكبر. وذكره في 4 مواضع باسمه الصريح بضمير الغائب، ها؟ وليس وما المنادة. محمد ليس خطابا له، ليس خطابا، نعم. فالقول بأن المسيح أو غيره من الأنبياء ذكر في القرآن أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم قول خاطئ، هذا ليس دليل على لا ولو وجد ليس دليل على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث يعني وكان من مقاصد بعثته إلا ما كان من مقاصد بعثته أن يبين منزلة هؤلاء الأنبياء، وذلك نحن تقدم معنا أن انتقاصهم أو سبهم كفر بالله تبارك وتعالى. نقف عند هذه النقطة فضيلة الشيخ، نستأذنك للخروج إلى فاصل. توكل على الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، كما نجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريكة الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يحييك ويبارك فيك أخي الكريم. حياكم الله. وقفنا قبل الفاصل عن يعني من هي مريم، كذلك قصتها والدروس والعبر المستفادة من حياتها. نعم، مريم شيخ غسان لا يهم من يتابعنا من الأخوة والأخوات، أمرها عجيب في القرآن، لدرجة أن الله عز وجل ذكر قصتها قبل أن تستقر جنينا في رحم أمها، وذكر حالها أثناء يعني وجودها في الرحم، ثم ولادتها، ثم كذا إلى آخرها، واسمها ذكرها بالتفصيل، كأن الله سبحانه وتعالى كان يعدها لهذا لا شك في ذلك. ولذلك حنة أم السيدة مريم وهي امرأة صالحة لكنها كانت عاقر لا تنجب أطفالا، وكان هذا الأمر كما هو معلوم يؤلمها جدا. كل زوجة لم ترزق بأطفال تعاني معاناة شديدة من هذا الأمر. وأنا أذكر الأخوات أن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وعلي وعليهن الصبر، ولعله خير الأجل. يعني ما تعلم، ولعله خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكن لا شك أن المعاناة موجودة، حتى بعض يعني النساء ربما قالت كل ما رأيت امرأة مع أطفالها يعني ازداد الألم، يتقطع القلب. نعم نعم، وازدادت الحسرة. ولا شك أن أم مريم كانت كذلك، لكنها عرفت الطريق الصحيح، فكانت تلهج بدعاء الله عز وجل أن يمن عليها بالولد، وأن يمن عليها بذرية الصالحة. يعني خطأ ومخطئ من يدعو الله أن يمن عليه بالذرية دون قيد، بخلاف الذي يقول يا رب ارزقني ذرية صالحة، لأن يعني بعض الأولاد قد يكون وبالا على أمه وعلى والديه وعلى أهله، المجتمع بأسره قد يكون. نعم، ذكرت بعض القصص وهي أن مريم رأت فرخا صغيرا، عصفور صغير يأوي إلى جناح أمه، فتألمت لهذا. يعني مريم رأت، عفوا أم مريم، حنة، نعم جزاك الله خير على التنبيه، حنة رأت هذا المشهد، ف يعني زاد اشتياقها للإنجاب ولأن يكون عندها طفل تضمه إلى صدرها وتنومه في حضنها وترعاه. والأولاد لا شك كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بعد فترة من الزمن واجتهاد في الدعاء من الله عز وجل عليها فحبلت، أصبحت حاملا، وبلغت سعادتها بهذا الحمل مبلغا عظيما، وسجدت لله جل في علاه شكرا على ذلك، ثم قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. شو نذرت؟ نذرت أن هذا الطفل تخليه خادم في بيت المقدس، يخدم بيت الله سبحانه وتعالى. كانوا في ذيك المنطقة في فلسطين؟ نعم كانوا في فلسطين، يعني هي تحديدا الشام، لفظة الشام تشمل 4 دول اليوم: لبنان، فلسطين، سوريا، والأردن. ويقال إن بعض أقاليم الحدودية السعودية أنها تدخل في الشام، ولذلك يعني بعض المناطق هناك يعني عجيبة، يخرج فيها الزيتون والتمر. سبحان الله، ترى قليل تجد يعني إذا كان يخرج التمر مستحيل يخرج الزيتون، يحتاج جو خلاف الآخر. إلا الآن إذا كانوا يعني يستخدمون أشياء صناعية تعين على ذلك، لكن مثلا تحديد منطقة الجوف يخرج فيها التمر والزيتون كما أخبرنا بعض الأفاضل، هكذا من يعني بدون تدخل إنسان، بدون تدخل بشري. سبحان الله. ولذلك يقال أن الجوف ما الجوف كذا أنها من الشام، وبعضهم يقول أنها ليست من أرض الشام التي بارك الله عز وجل فيها. مرت الأيام والشهور حتى توفي عمران أبو مريم. توفي عمران ومريم في بطن أمها، لم تنجبها أمها بعد، ثم ولدت حنة، ولما ولدت وضعت أنثى، والأنثى لا تخدم في بيت المقدس إلا فترة من الزمن ثم تخرج. وكانت حنة تطمح تتمنى أن ترزق بولد يقوم بخدمة بيت الله جل في علاه، ويقوم بخدمة والمصلين والعاكفين إلى آخره، لكن ما قدر الله عز وجل. فقالت بأسلوب فيه اعتذار، فيه تأسف، نبرة فيها ما فيها، فقالت: ربي إني وضعتها أنثى. وقالت: وليس الذكر كالأنثى، يعني في خدمة الهيكل وخدمة البيوت المباركة إلى آخره. ثم قالت: وإني سميتها مريم. الله، اسم جميل، رضي الله عنها وأرضاها. مريم هذه التسمية التي انطلقت من أمها كانت تأكيدا لنذرها بأن يكون الجنين الذي في رحمها خادما للهيكل. فلما وضعتها سمتها مريم. ما العلاقة؟ اسم مريم عندهم في لغتهم معناه العابدة، معناه العابدة والزاهدة المقبلة على الله عز وجل. ثم وانتبه معي إلى هذه: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعاذتها، شوف الأب الصالح والأم الصالحة كيف يتعاملون مع الأولاد. وتعويذ الأولاد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصرنا فيه اليوم، والشيء بالشيء يذكر، يعني البعض يظن أنه لا بد أن تضع يدك على الولد حتى تعوذه وتقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل علة. لا، ما هذا ليس بصحيح، بل صحيح أن الإنسان يعوذ أولاده حتى لو كان في بلد وهم في بلد آخر. هذه الاستعاذة التي أطلقتها أم مريم استجابها الله عز وجل، ولذلك في صحيح الإمام مسلم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود يولد إلا و يخزه الشيطان، يوكزه الشيطان، إلا ما كان من مريم وابنها فقط. سبحان الله. لماذا؟ هذه الاستعادة وإن يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذه طبعا الشيء بالشيء يذكر، يعني بعض نفس المذكرة اللي ذكرتها لك، يعني أن هذا النادي المركز أو المعهد الكنسي في لبنان تحديدا لما أصدر المذكرة في بيان تفضيل المسيح على محمد ذكروا هذه المسألة، فقالوا أن محمد لم يعصم كما عصم المسيح. نقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله بما هو أعظم من ذلك، فجعل قرينه يسلم. ها؟ نعم. فجعل قرينه يسلم، والصحيح في قول صلى الله عليه وسلم فأسلم أي أنه دخل في الإسلام، بدليل أنه قال فلا يأمرني إلا بخير. بعض العلماء قال فأسلم يعني أني أنا أسلم من شره، وأنه بقي على شره. لا، والصحيح أنه والقرناء قد يكونون مسلمين وقد يكونون كفار، كما أن الجن منهم ما هو من هو مؤمن تقي ومنهم من هو كافر شقي. مريم حملتها أمها في لفائفها إلى الهيكل، وكانت تذهب إليها بين الحين والآخر تتفقد أحوال هذه الفتاة. الهيكل اللي هو الآن المسجد الأقصى؟ نعم. ولذلك الآن اليهود يعني يزعمون عندهم حفريات تحت وتحت المسجد يبحثون عن هذا الهيكل كما يزعمون. مريم وهي هذه الصغيرة هيئ الله لها رجلا صالحا نبيا فتكفل بها، وهو من؟ زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، واضح؟ فزكريا في وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كان كلما دخل على هذه الفتاة يجد عندها رزق غريب. قال بعض العلماء أنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، الفاكهة اللي ما تطلع إلا في الشتاء يجد عندها في الصيف. وقال بعضهم إن كان وأحيانا يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وأحيانا فاكهة الصيف في الشتاء. والمحراب ليس كما هو الحال، يعني البعض يظن المحراب ما هو مقدمة المسجد، هذا الكلام خطأ، يعني ما كان عندهم هذه المحارب، بل هذه المحارب ليست من السنة، يعني إنما فعلت مؤخرا لأهداف أو لأغراض قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة، بل إن بعض العلماء عدها من المحدثات كما فعل القاسمي في كتابه إصلاح المساجد من البدع والعوائد. لكن المحراب المقصود به مكان العبادة، مكان التعبد. زكريا كلما دخل على مريم وجد عندها الطعام، وكان يستغرب، وهذا من حقه أن يستغرب من وجود مثل هذا الطعام، فكان يطرح السؤال يا مريم أنى لك هذا، من أين أتيت بهذا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا. شوف كيف صلاح هذه المرأة، يظهر لك الصلاح واليقين والتوحيد الذي استقر في قلبها حين تسمع إجابتها لزكريا فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ها؟ ما قالت يعني والله كذا، من عند الله جل في علاه. ومريم يعني أيضا أيدها الله عز وجل بأمور أخرى، يعني بعض الناس ممكن يتأمل وهزي إليك بجذع النخلة، طيب هل هذه البنت تستطيع وهي في حال ولادة أنها تهز الجذع؟ الجواب لا، وإنما أراد الله جل في علاه أن يعلم البشرية بذل الأسباب، والعون يأتي بعد ذلك من الله تبارك وتعالى. مهما كانت هذه الأسباب صعبة، ولكن نعم الإنسان حتى لو كانت صعبة يبذلها مهما كان على حسب طاقته. أي نعم. فضيلة الدكتور، يبدو أن الكلام حول هذه يعني المرأة العظيمة مريم عمران يعني يطول، إن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة، لأن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي لا يسمعنا في ختامها إلا أن نتقدم لك بشكر جزيل. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة نتقدم بشكر جزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريك على ما تفضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمقال ونجعل ذلك في موازين حسناته، والشكر موصول لكم على حسن متابعتكم لنا، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، انتظرونا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.